الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال بعين، مبادلة مال بعين، هكذا يعرف، مبادلة مال بعين. الجوال عين، هذا عين، تعطي المال حتى تأخذ العين، مبادلة مال بعين. وبعضهم يقول معاوضة مال بعين، والمعاوضة يعني المبادلة. والأصل في البيوع الحل والإباحة، وحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل أن كل بيع حلال، هذا أصل كل بيع، إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن عندنا أصل. والبيع حتى يكون صحيحا له شروط. الأول الملك التام، الملك التام أي أن تكون مالكا لهذه السلعة، الملك التام، هذه الجوال لك، الملك التام. قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. الشرط الثاني أن تكون السلعة ينتفع بها، ينتفع بها الجوال، ينتفع به، تكلم أهلك ينتفع به. أما إذا كانت لا ينتفع بها فإنها ما تباع. هل يباع النمل؟ النمل يباع؟ ما ينتفع بالنمل، إذن ما يباع. الثاني أن يكون قادر على تسليمه، قادر على التسليم، القدرة على التسليم. الجوال خذ هذا الجوال، قادر على التسليم. أما تبيع السمكة في الماء، تقول تلك السمكة في الماء أبيعها لك، أو الطائر في السماء، هذا يسمى بيع الغرر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. الغرر هو الجهالة، الغير قادر على تسليمه، وحيث صحيح نهى عن بيع الغرر. الشرط الذي يليه الرضا، الرضا. تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. أما تخصب الشخص بيع الجوال ولا قتلتك ما يصح، لابد بيع برضا راض، إلا في حالة واحدة لا يشترط الرضا، وهو إذا أحجر عليه، عليه ديون وعجز عن سداد الدين، وطالبه الغرماء، فإن القاضي يحجر على هذا المال ويباع. الأموال التي عنده مزارع بيوت لا يعطى إلا بيتا واحدا فقط، والباقية تباع وتوزع على الغرماء. هذه شروط البيع. أما كيف يكون البيع؟ البيع يقع في صفتين أو على صفتين. الأول بالإيجاب والقبول، يقع بالإيجاب والقبول. أتبيع الجوال؟ نعم، إذا شريت، هذا إيجاب وقبول. تبيع؟ نعم، إذا شريت، يسمى الإيجاب والقبول. والثاني المعاطات، بيع المعاطاة. تعلم أن هذا الجوال مثلا قيمة 1000، تعلم تعطيه 1000 ودخل الجوال، لا يشترط قبلت ولا شريت، لا يشترط، يسمى المعاطاة. الآن تذهب إلى الدكان، تعرف أن قيمة الماء كم؟ قيمة الموية 1000، 1000 بلغ 1000، تعرف أنه 1000، تعطي 1000 وتمشي، أنت عارف أنها قيمة، هذا يسمى المعاطاة. وقال بالمعاطاة الحنابلة، أما بعض العلم كالشافعية قول لا بد يكون قبول وإيجاب، ولا شك أنه من التعنت والتشدد. هذا هو البيع، شروطه وكيف يقع. نعم. طيب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم، بدأ بالخيار. الخيار هو اختيار خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخ البيع. يعني أنت بالخيار، أنت مخير، إما تقبل البيع أو تفسخ. خلاص لا أريد هذا البيع. قال المتبايعان بالخيار. شريت الجوال أخذته، تموت لا لا لا الجوال مستعمل لا أريده، عطني الفلوس، جات الفلوس. إما أن تأخذه وهو مستعمل أو ترده، الأمر لك. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن إذا شرى الجوال ثم ذهب، وهذا ذهب، والتفرق يكون بالأبدان ليس بالأقوال، إن بالأبدان، هذا في طريق هذا في طريق، هنا وقع البيع وقع، وليس هناك خيار إلا إذا كان في شرط. الأول يسمى خيار المجلس، خيار المجلس يعني الدكان الذي حصل في البيع يسمى خيار المجلس. إذا قال شريت منك هذا الجوال ثم ذهب وذاك ذهب، إن كانوا في نفس المكان له أن يرد الجوال متى شاء، يسمى خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، يقول يا فلان أنا أخذ جوال أستعمله يوما، إن كان جيدا وقع البيع، ليس بجيد أرد عليك. يقول لا بس تبين لك أنه ليس بجيد لك إرجاعه، والشرط يكون إلى ثلاث أيام، يكون إلى ثلاث أيام الشرط، هذا يسمى خيار الشرط. خيار آخر يسمى خيار الغبن. الغبن يأتي شخص لا يعرف السوق، لا يعرف، عاش في نواحي بعيدة عن المدينة، ومعه جوال، الجوالات يصل قيمتها 5000 مثلا، وجد شخص عند أول السوق قال لا يوجد السوق، أنا أشتري لك الجوال ب1000 أو 500000، قال بعت باع ثم رجع، تبين أن السوق عال والجوال 5000 وزيادة، هنا يسمى الغبن. الغبن أي غشة له أن نرجع إيش الجوال، يسمى خيار الغبن. خيار الغبن من الخيار أيضا عند العلماء يسمى الخلف في الصفة. الخلف في الصفة، الخلف في الصفة هو البيع عبر الانترنت، عبر الانترنت. رأيت في الانترنت جوال أسود وفيه ما فيه أموره طيبة، دفعت له، يجوز البيع عبر الانترنت. فلما جاء الجوال مع بريد ليس أبيض، ليس أسود، لونه مثلا أبيض، إذا الآن الخلف في الصفة، تقول لا لا ليس هذا اللي أنا شريته، ارجعوا عليه. نعم، هذا هو أنواع الخيار، إما خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار الغبن أو خيار خلف الصفة. الخامس خيار العيب، السلعة فيها عيب وما أخبرك، غشك. البيعان ما قال، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم هذا العيب، محقت بركة بيعهما. تكون مثلا السيارة الماكينة خربانة وهو سكت ما أخبرك، هذا يسمى العيب، والعيب لك إلى 3 أيام، إن وجدت العيب لك ارجع السيارة. هذه أنواع الخيار. في الخيار أنت مخير، إن شئت تقول خلاص أنا أريد السيارة، يعني أمضيت البيع وقلت لا، وإن شئت فسخت البيع قلت خذ سيارتك وأعطي المال. الغبن خلاص أنا بعت الجوال لا أريده حتى لو كان بريال، لا أريده، أمضيت البيع وإن شئت فسخت العقد وقلت فلان هاك مالك وأعطي الجوال. خيار الشرط كذلك، لك أن ترد السلعة ولك إيش أن تمضي في البيع. الخلف والصفة خاص، أبيض أسود اسمه جوال لا بس. فالخيار يعني أنت مخير بين أمرين، هذا معنى الخيار، أي أنت مخير بين أمرين، إما الرضا بالبيع تمضي أو تفسخ البيع، الأمر لك. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس، وتركون بالأبدان. بالأبدان أعد حيث الشيخ أعد إيش قال البيعان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. هذا في المجلس، إذا كانوا في مجلس العقد يسمى خيار المجلس. نعم. فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. التفرق يكون بالأبدان وليس بالأقوال، بل بالأبدان. هذا اختفى من هنا شمال ولا ذهب جنوبا، هنا وقع البيع. نعم. أو يخير أحدهما الآخر، هذا الشرط، هذا خيار الشرط. أنا تعطيني الخيار 3 أيام أو يومين أفحص السلعة، يقول لا بس. أو يخير أحدهما الآخر، خيار الشرط. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وجب البيع، مضى البيع، ذاك رضى بالسلعة وهذا رضي بالثمن، انتهى الأمر، وجب البيع. فهذا الحديث في الشرط، في الشروط، أو في الخيار عفوا، في الخيار، وأن الخيار 5 ذكرها العلماء. ومعنى الخيار هو اختيار أحد الأمرين، إما أمضاء البيع وإما إفساخ العقد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. هذا خيار المجلس، خيار المجلس. نعم. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة هذا بيعهما. العيب، هذا خيار العيب، العيب. فإن كتما وكذبا قال والله إنها طيبة وإنها ليس فيها أي شيء، يقسم بالله سبحان الله، محقت بركة بيعهما. المحقة يمحق الله يعني بركة البيع، أي تذهب البركة منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. نعم. البيوع منهي عنها، قلنا من شرط البيع أن تكون السلعة ينتفع بها، مباحة ينتفع بها. هناك بيوع محرمة، محرمة نهت عنها الشريعة الإسلامية. نعم. الأصل في البيع الحل والإباحة، وأن يكون على شيء مباح، لكن في بيوع نهت عنها الشريعة الإسلامية وهي البيوع المحرمة. نعم. إيش قال؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. المنابذة هذه الأولى، المنابذة يذكر له الثوب يقول عندي ثوب أبيض فقط، لكن ما رأى، هو يسمى بيع الصفة، المنابذة بيع بالصفة، نهى عن المنابذة. لماذا؟ لأنك ما رأيته إلا، وهذا فيه جهالة. قلنا أن يكون إيش معلوما، هذا فيه جهالة، والجهالة لا تجوز. نهى عن المنابذة والملامسة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. نعم، يعني ما رأى إليه. يعني ما رأى، ما رأى طرح، يعني إيش؟ عرض عليه، عندي ثوب لونه أبيض فقط، نبذه له، يعني ذكره له فقط، هو ما رأى. فلا بد أن يكون معلوما، لأن في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، الغرر الجهالة، كل شيء فيه جهالة لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة أو ينظر إليه، يعني فقط ذكر له فقط، لا قلبه ولا رأه، ونهى عن الملامسة. الملامسة يقول المس الثوب فقط، إذا الخام جيد خذه، طيب أريد أن أنظر الثوب هل هو يعني لبس مقاسي أو لا، يقول لا، المسه فقط بيدك، هذا أيضا جهالة، من يلمسه وقع البيع، هذا جهالة ولا يجوز. نهى عن الملامسة. الآن قال الملامسة: والملامسة لمس الرجل الثوب، لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، لا ينظر إليه، يعني ما يلبسه ولا، هذا أيضا فيه جهالة، فكان من باب الجهالة، لأن الجهالة فيها ظلم، رب عز وجل نهانا عن الظلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا الحديث ابن سعيد فيه نهي عن بيعتين، المنابذة والملامسة. سبب البيع الجهالة في البيع، والجهالة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الغرر. السبب الجهالة، والجهالة فيها ظلم للناس، تشتري ثوب ما رأيته ثم تقول خاص وقع البيع، تشتري ثوب لأنك لما لمسته شريته، لما أخذته الثوب قديم بالي مقطع ثم تقول لا وقع البيع، أنت رضيت، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، الركبان هو الذي يأتي، التاجر يأتي مثلا من البادية أو يأتي من الغابة، مثلا من الغابة معه غنم، وهو لا يعرف السوق، لا يعرف السوق هنا، هل السوق في تانقة غالي أم رخيص، لا يعرف، ثم يأتي إيش حتى يبيع الغنم في السوق، يأتي هذا التاجر عند أول المنطقة يقول: يا فلان السوق ميت وليس عندنا سوق، أنا أشتبك هذه الغنم بالسعر الفلاني، سعر نازل، رضي ذاك الرجل باع عليه. فلما رجع ذاك الرجل إلى السوق تبين أن السوق مرتفع، غشه أم لا؟ غشه ذاك الرجل، الآن غبن، أصاب الغبن، فقال: لا تلقوا الركبان، فقال: لا تلقوا الجلب، الجلب الذي يجلب للسوق، حتى يأتي ربه صاحبه إلى السوق ويبيعه، أما تقش الناس فهذا لا يجوز. فإذن تلقي الركبان، تلقي الجلب، نهت عنه الشريعة، لأن فيه ظلم للبائع، وفيه احتكار للسوق، لأنه ما جعل البضاعة تأتي للسوق، احتكار للسوق، وفيه ظلم للبائع لأنه إيش أصابه القبل، لأنه خسر في هذه البيعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، بمعنى تشتري الجوال ب5000 شلل، ب5000، ثم يأتيك آخر يقول يا فلان اتركه عنك أنا أبيع لك ب4000. هذا بيع على بيع بعض، ولا ببعضكم على بيع بعض. نعم. أما السوم المساومة لا بأس. قال من يشتري الجوال؟ قال ب4000، الآخر قال 5000، الآخر 6000، هذا لا بأس، يسمى المساومة. لكن البيع تقول بكم الجوال؟ تقول ب5000. طيب أنا أشتري، قال لا تعال عندي ب4000، هذا حرام، لا ببعضكم على بيع بعض. ولا ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش، النجش نوع من انواع الغش والخديعه، نوع من انواع الغش والخديعه. ياتي رجل عنده سياره، قيمه السياره بكم هنا؟ كم قيمتها؟ ها يعني المتوسطه كم قيمتها؟ ها 10 مليون. طيب يتفق مع صاحبه يقول يا فلان أنا سوف أذهب إلى السوق وأنت زيد في السعر حتى نصل إلى 10 مليون. قال طيب. فيأتي السوق، السيارة قيمتها مثلا فلنقول 6 مليون، ما تصل إلى 10 مليون، لكن اتفق مع هذا الصاحب. النجش هو الذي يرفع السلعة لا لأجل الشراء، إنما ليغش غيره. هذا النجش، يرفع السلعة لا لأجل الشراء بل ليغش غيره. وهذا يوجد، هل يوجد هنا؟ يوجد في كل مكان، يوجد يتفق مع صاحب له. فلما يرى الناس هذا الرجل يزيد، معنى هذا أن السيارة جيدة، وهذا يزاود. قد يكون شخص واحد قد يتفق مع اثنين، قد تتفق مع ثلاثة حتى يغش الناس. نهى عن النجش، هو أن يزيد في سعر السلعة لا لأجل الشراء إنما ليغش الناس. نعم. أحسن الله إليك. ونهى عن النجش. نعم، نهى عن النجش. نعم. ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر صاحب مدينة، والباد صاحب البادية، لا يكون له سمسارا. اترك الناس يرزق الله بعضهم بعضا، يأتي للسوق وينزل بضاعته ويبيعها. هذا لا يبيع حاضر لباد. قيل وكذلك رسول الله قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. نعم. ولا تسر الغنم، ولا تسر الغنم. الغنم والإبل كانت الناس قديما تشتري لأجل الحليب، فيأتي إلى الذرع، يسمى الذرع، ماذا يسمى هنا الذي يأتي منه الحليب؟ الذرع، ها؟ ذرعة؟ نعم. فيربط في حبل من فوق حتى ينتفخ، من لأنه مربوط. فالذي يراها ماذا يقول؟ ما شاء الله كلها حليب. يسمى السر، لا تسر الإبل ولا الغنم. فإذا شراها يحلبها، وإذا رجع الذرع صغيرا خدع أم لا خدع. هذا خيار العيب، خيار العيب، غش الآن، عيب هذا. قال ولا تسر الغنم. إذا خدع في حال هذه، إن كان اللبن موجود يرجع الشاة مع اللبن، أما إذا كان شرب اللبن يرجع معه صاع من تمر مقابل الحليب الذي شربه. نعم. ولا تسر الغنم. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم. والذي شرى هو بخير النظر، يعني هو بالخيار. خير النظر يعني إيش؟ مخير بين أمرين، إما أمسكها لا بس الشاة جيدة لا بس، أو يرد الشاة وصاع من تمر. لماذا؟ لأنه شرب الحليب، كما أن الحليب مغذي، التمر مغذي، فكان التمر مقابل الحليب. نعم. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة، يعني 3 أيام. أما يأتي بعد سنة يقول يا فلان أنا السنة الماضية شريت منك شات وأصبح حليبه قليل، أو يأتي بعد شهر، هو كل يوم يحلب، كل يوم يحلب، لا لك إلا 3 أيام فقط، بعد 3 أيام ليس هناك خيار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله طبعا تعالى إلا إذا كان في شرط الخيار 3 أيام، إلا إن كان في شرط، الشرط بين مثلا الخيار 7 أيام أو شهر، إذا تراضوا لهم ذلك، وإلى الأصل أن الخيار 3 أيام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. نعم، هذا أيضا من الجهالة، هذا بيع جهالة، بيع الجهالة. يقول شخص عنده شات، عنده شاه، يقول أبيع لك إذا حملت هذا الشاه أبيع لك إيش الذي في بطنها وأنت تأخذ المال، لكن ينتظر متى يأتي الفحل ومتى تحمل، ولا تعلم هل الذي في بطنها ذكر أم أنثى، هل حي أم ميت، جهالة. فنهى عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني بيع الحمل، وقيل حمل الحمل، قيل لا معناه حمل الحمل، يعني إذا هذا الشاة إذا أنتجت، إن كانت شاة أخرى وكبرت وأنتجت أبيعك ابنتها، يعني كل جهالة في جهالة. وسلم نهى عن الغرر، يعني بيع الجهالة، فبيع الحمل لا يجوز. قالوا كذلك بيع البيضة، يقول هذا البيضة من دجاج فاخر مثلا، أو حمام فاخر، أو بط فاخر، هو لا يعلم هل البيضة هذه تفسد أم لا، هل هي ذكر أم أنثى، هذا نفس بيع الحبل. نعم. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم، يعني تكون الناقة طيبة، تقول إذا أنتجت، والتي في بطنها الإبل إذا كبر وأنتج أبيع لك، لا تعلم هل يموت، ربما أنت تموت، فهذا كله جهالة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنها عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. الثمر الموز، يأتي الموز أخضر صغير ما تبيعه حتى يكون أصفر ينتج، لأن الذي شراه وهو أخضر صغير قد يفسد، أليس كذلك؟ قد يفسد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، إلا في حالة واحدة، إذا أراده، عفوا في حالتين، عفوا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا شرى المزرعة الشجر مع الثمر، هذا تبع فلا بأس، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا قاعدة، يثبت تبع ما لم يثبت استقلالا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا شراه طعام للدواب، يعطيه للدواب، وأنا لا أريده لكن أريده للدواب، له ذلك. إذن يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، يعني قبل أن ينضج، في حالتين، إذا باع المزرعة كاملة الشجر مع الثمار جاز ذلك. الحالة الثانية إذا شراه لأجل إيش؟ الدواب، تأكل الدواب، بشرط أن يقطع في الحال ويعطى للدواب، بشرط يقطع في الحال ويعطى للدواب، وهذا جائز. نعم. ومثل قال والحب، وعن بيع الحب حتى يشتد الشعير، القمح، الذرة، هذا كله حب، الرز حب، في أول أمره يكون فيه ماء، ما يباع إلا في ماء، حتى يشتد، حتى يشتد وينضج. أما قبله لا يجوز أيضا إلا في حالتين، إذا باع الأرض كاملة يكون تبعا، أو باعوا لأجل أيضا إيش؟ علف للدواب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن ذلك البائع والمشتري. نعم، البائع والمشتري، لأن فيه يعني جهالة، قد هذا الثمار قد تكبر وقد ما تكبر، قد تطيب وقد ما تطيب، ففي جهالة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. حتى تحمر؟ قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة. نعم، جاء في الرواية حتى تحمر أو تصفر، يعني العنب يخرج صغير حتى يكون لونه أحمر أو أصفر، أما وهو صغير لا يباع. المانجا، التفاح، البرتقال يكون أخضر حتى يكبر يكون لونه أحمر، فلا بد إيش؟ أنه يكون ناضجا، ناضج. نعم. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ مال أخيه، يعني لو أن هذه الثمرة فسدت، من الخسران؟ المشتري. البايع ربحان، أليس كذلك؟ باع وربح. لكن هذا المسكين الآن الثمرة خضراء ثم فسدت، لكن لم يكون الثمر طاب، ونعم يبيعه في الحال. فهذا إذا كان لأجل انتفاع هو ينتفع به لا يجوز حتى يطيب، إذا كان هو راد الانتفاع. أما إذا راد للدواب له ذلك، إذا شرى المزرعة كاملة هذا يكون تبعا للأصول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. نعم، هذا أيضا البيوع منهي عنها، لا تلقى الركبان، الركبان والجلب، يعني إذا يأتون في البضاعة من البادية أو من مكان بعيد ولا يعرفون السوق، ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر يعني صاحب المدينة والباد صاحب البادية العرابي. قيل: ما معنى؟ قال: لا يكون له سمسارا. السمسار هو الذي يبيع في السوق، يسمى السمسار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: طبعا وجه النهي لماذا؟ لأن هذا صاحب البضاعة إذا جاء للسوق الناس يجتمعون عليه، هذا يزيد وهذا يزيد ثم هو يبيع. أما السمسار، السمسار يعرف السوق، يعرف السوق، يقول: لا، لا تبيع إلا بقيمة فلانية، إن أرادوا إلا لا تبع، فيحرم الناس من الانتفاع، من الانتفاع. فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. نعم، هذه المزابنة، المزابنة خاصة في الرطب، يكون الشجرة فيها رطب وأنت ليس عندك مال حتى تشتري هذا الرطب، لكن معك تمر، يقول: يا فلان أعطيك هذا التمر وتعطيني هذا الرطب. هذا كان بيع عندهم أول. طيب، الرطب يا أخوة إذا يبس يقل وزنه، يقل وزنه، فهذا فيه الآن فيه قرار، أين قرار؟ في الوزن. قد يكون التمر الذي معك وزنه 10 كيلو وتأخذ الرطب ذاك 10 كيلو، لكن إذا نشف الرطب أصبح وزنه 7 كيلو، إذن أنت الخسران. لكن رخصت الشريعة في المزابنة إذا كان لأجل الأكل ولكل 5 أصع فقط لا يزيد على ذلك. فقال إيش؟ قال نهى عن المزابنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. نعم. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. الحائط على المزرعة، الحائط يعني المزرعة كيلا. نعم. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. كذلك العنب والزبيب، رأيت العنب وأنت معك زبيب، الزبيب هو عنب، يا فلان أعطيك الزبيب وأعطني هذا العنب. نعم. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. نعم. لماذا؟ لأنه إذا نشف قل الوزن وأصبح ربا، أصبح ربا، لا بد يكون مثل بمثل نفس الوزن. هنا إذا نشف الماء قل الوزن فأصبح ربا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. المخابرة والمحاقلة، المخابرة والمحاقلة، يقول أنا أبيعك هذا، أسمع، وأجرك البستان، وأجرك البستان، لكن جزء من البستان لي. طيب أين هو الجزء؟ ما أخبرك إلا. فلما البستان أصبح أخضر والجزء الشمالي طيب جدا، قال أنا أريد الشمالي. لا يا شيخ أنت عام، فهذا المخاض عيش إذا أصبحت الأرض خضراء. لا، فنهى عن المخاضرة، عفوا المخابرة، حتى تستثنى، حتى تقول أنا لي الجهة هذه، الجهة هذه لي، هذا نعم جائز. أما تؤجره وتقول لكن إحدى الجهات لي صارت الأرض خضراء، أنا أخبرك، يعني أخبرك بعدين، فسميت مخابرة، فلا يجوز إلا يستثنى، يقول هذه الجهة لي. المخابرة والمحاقلة، أي المحاقلة هي قيل في الثمار، المخابرة في الزروع والمحاقلة في الثمار. نعم. مأخوذ من الحقل. نعم. وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم. نعم. إلا العرايا، إلا العرايا، إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة من سنبلها بحنطة في سنبلها بحنطة. إلا العرايا. نعم. العرايا هو بيع الرطب في رؤوس النخل بمثله تمر، لكن يكون 5 أوسع فقط، ويكون لأجل الأكل لا لأجل البيع، لكن لو شرى بالمال هذا هو الأفضل. نعم. إلا بالدينار والدرهم. وأما المحاقلة قال من الحقل، مأخوذة من الحقل، الحقل اللي هو الزروع، هو الثمر الذي يخرج منها، الحنطة وغيرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. هذا نهى عن ثمن الكلب، يعني أن الكلاب لا تباع، الكلب لا يباع، لأن الكلب الذي أذنت الشريعة باقتنائه ككلب الصيد أو كلب الماشية أو الحرث لا يباع، فنهى عن بيع عن ثمن الكلب، أي بيع الكلب. وثمن البغي الزنا، البغاة عن الزنات، وحلوان الكاهن الساحر والعراف، يؤتى ويعطى المال حتى يعني يخبره في المغيبات أو السحر الفلاني أو العمل الفلاني، كل هذا حرام ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحج وكسب الحجام خبيث. نعم، هنا زاد كسب الحجام خبيث. خبيث، لكن نعم يجوز له أن يأخذ، لا بس، لكنه خبيث كسب الحجام، لأن النبي سلم احتجم وأعطى إيش الحجام دينارا، مع هذا أخبر أنه خبيث، أنت تعطيه لكنه هذا كسب خبيث، وبيع الكلب خبيث. نعم.